الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن محضرة أهل النين نتابع معكم نص مطهرة القلوب لشيخنا أهدى رحمه الله، تصحيح وشرح فضيلة شيخنا أحمد للنيني أطال الله عمره ورفع في الصالحات ذكره. الدرس الخامس والعشرون من مطهرة القلوب. الحمد لله. شظاظها الذي الطريق يقطع على جميع السالكين الطمع، فهو مجرة لكل ضيري كغيبة وكبنات غيري وشغل قلب في الصلاة والثنى مينا، ولا بد من أن يداهنا لو سيل ما حرفته قال اكتساب مذلة، وعن أبيه لأجاب الشك في المقدور أو عن غايته قال هي الحرمان من أمنيته. غفر الله لنا ولكم شيخنا طال عمركم ورفع الصالحات، جزاكم الله عنا خيرا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربي اني لما انزلت اليهم خير فقير، اللهم فعل ما علمت وعلمني ما فعل وزدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوه الا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الأستاذ محمد محمود لن تاب إن شاء الله مع المطهرة. طبقا لما قدمتم، شظاظها الذي الطريق يقطع على جميع السالكين الطمع، فهو مجرة لكل ضيري كغيبة وكبنات عيري وشغل قلب في الصلاة والثنى مينا، ولا بد من أن يداهنا لو سيل ما حرفته قال اكتساب مذلة، لو سيل ما حرفته قال اكتساب مذلة، وعن أبيه لا أجاب الشك في المقدور أو عن غايته قال هي الحرمان من أمنيته. زين، قال شظاظها معناها عن لص، عن لص أمراض القلوب كاملة. عنه هو الذي حالا يجيبنا، لأن الشظاظ هذا عايد في المثل، قال ألص من الشظاظ، هو عايد رجل بني ضبة لص كبير. قال الشيخ عن شظاظها الذي الطريق يقطع على جميع السالكين الطمع، معناها لصها الكبير، الأمراض اللي كنا نقوله أراه هو لصها الكبير اللي يقطع على جميع السالكين الطريقة، هو الذي قال له الطمع، الطمع في غير الله تعالى، وسببه الغفلة إلى أحد غير الله تعالى يملك ضرا ولا نفعا. أنها ما في حد له يد الحد منفع ما هو الله جل وعلا ولا يجب له مضرا. قال تعالى إن الله هو الرزاق. إذن قال شظاظها الذي الطريق يقطع على جميع السالكين الطمع، طمع هذا قال فهو مجرة لكل ضيري كغيبة وكبنات غيري، معناها عن هذا الطمع أراه مجرة، معناها عنه يجر لكل ضيري، معناها لكل مضرة، كغيبة كيف الغيبة، وكبنات غيري قال الكذب، واللي يؤدي الكذب ويؤدي الغيبة اللي هو الطمع. إذن شظاظها الذي الطريق يقطع على جميع السالكين الطمع، فهو مجرة لكل ضيري كغيبة وكبنات غيري وشغل قلب في الصلاة والثنى مينا، ولا بد من أن يداهنا. أنا هم اللي عنه منه قال وشغل قلب في الصلاة والثنى مينا، معناها المدح مينا، معناها كذبا، مدح ذاك المطموع فيه، يعود حد يثني عليه بما ليس فيه، ويعود يتصنع ويتزين له بأنواع من الرياء، وذاك ما يتواسى. وشغل قلب في الصلاة والثنى مينا، ولا بد من أن يداهن، لا بد يعود فم له داهن قاع بتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن عباد الطمع من آفات النفس وعيوبها القادحة، معناها عنه قال ابن عباد الطمع من آفات النفس وعيوبها القادحة في عبوديتها، بل هو أصل لجميع الآفات. وقال المناوي: قال الشافعي: من علبت عليه شهوة الدنيا لزمت العبودية لأهلها، ومن رضي بالقنوع زال عنه الخضوع. وقال العارف بالله المرسي رضي الله عنه: أردت أن أشتري شيئا ممن يعرفني، وقلت لعله يحابيني، فنوديت السلامة في الدين بترك الطمع في المخلوقين. وشغل قلب في الصلاة والثناء مينا، ولا بد من أن يداهنا لو سيل ما حرفته قال اكتساب مذلة مذلتي. معناها لو سيل ما حرفته، شن هو مهمته، شن يمهنته اللي عدل، قال اكتساب مذلة. واللهم اللي سيل عن أبيه لأجاب، باش أجاب، قال لأجاب الشك في المقدور، معناها عن نبوه والشك في المقدور. ولو سيل عن غايته قال هي الحرمان من أمنيته. ذاك معنى لو سيل ما حرفته قال اكتساب مذلتين، وعن أبيه لا أجاب الشك في المقدور، أو عن غايته قال هي الحرمان من أمنيته. حق معناها الحرمان ما يتمناه ويريده، لأن وقفه عنده هو التشوف لنفع الخلق وبالذكار عايزه منه محق. السلام عليكم.